الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة في كسب المعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن مسيب عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بقية قال: حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: وحدثني عبادة بن مسيم عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أبواب الإجارة. والإجارة هي اسم للأجرة، الإجارة هي اسم للأجرة، ويقال الإجارة وهذا هو الأشهر، ويقال الأجارة ويقال الأجارة، فهي مثلثة الألف، يقال الإجارة وهو الأشهر، ويقال كذلك الأجارة، ويقال كذلك ماذا؟ ويقال كذلك الأجارة، لكن الأشهر ماذا؟ بالكسر. الأشهر بماذا؟ بالكسر. حدها الاصطلاحي، أي حد الإجارة اصطلاحا، حدها الاصطلاحي كما عرفها الفقهاء هي عقد معاوضة، هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بلا عوض. حدها الاصطلاحي كما عرفها الفقهاء هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بلا عوض، بلا عوض. وتمليك المنفعة ماذا؟ أي في باب الإجارة ماذا؟ مقيد، أي محدد، إما بالوقت وإما بالعمل، إما بالوقت وإما بالعمل. نعيد: حدها الاصطلاحي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بلا عوض، على تمليك منفعة بلا عوض. ومن هنا يفرق بينها وبين البيع، فالبيع من الفروقات التي بين الإجارة والبيع أن البيع تمليك عين، البيع تمليك عين، أما الإجارة تمليك منفعة. فرق بين أن تشتري بيتا أو أن تستأجر بيتا، فعند شرائك للبيت فأنت تملك عين البيت، أما عند استئجارك للبيت فأنت تملك لمدة ماذا؟ منفعة البيت، تملك ماذا؟ منفعة البيت. فهذه من الفروقات التي ينبغي أن يتنبه لها بين الإجارة والبيع. هي كالبيع عقد معاوضة، فالبيع كذلك عقد المعاوضة، وهي كذلك كالبيع من حيث اللزوم. جمهور العلماء أن الإجارة عقد لازم، جمهور العلماء أن الإجارة عقد لازم، فلا يحق لطرف من الطرفين أو الأطراف أن يفسخ إلا بإذن الآخر. جمهور العلماء أن الإجارة عقد لازم، فلا يحق لطرف من الأطراف أن يفسخ إلا بإذن الآخر. رجل استأجر بيتا لنصف سنة مثلا أو لسنة، فلا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بإذن الآخر، إلا إذا وجد ماذا؟ العيب. إلا إذا وجد العيب، فإذا وجد العيب عندنا ما يعرف بماذا؟ بخيار العيب. إلا إذا وجد عيبا، فإذا وجد العيب عندنا ما يعرف بماذا؟ بخيار العيب. عندنا ما يعرف بخيار العيب. هذا معنى الإجارة اصطلاحا، هذا معنى الإجارة اصطلاحا. الآن قلنا الإجارة عقد من العقود، فبالتالي للعقد أركان. الإجارة كما قلنا عقد من العقود، فبالتالي للعقد أو لها أركان، للعقود أركان. فركن الإجارة الأول الإيجاب والقبول، فالأصل لأنه الأصل يشترط لها ما يشترط للبيع. الركن الأول الإيجاب والقبول، أي من الطرفين. الركن الثاني العاقدان، الركن الثاني العاقدان، أي المؤجر والمستأجر. العاقدان أي المؤجر والمستأجر. والركن الثالث المعقود عليه، الركن الثالث المعقود عليه. والإجارة كما قلنا قبل قليل المعقود عليه هي ماذا؟ المنفعة. المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة. قد تكون المنفعة عمل، وقد تكون كذلك ماذا؟ المنفعة عين، منفعة عين. وقد تكون ماذا؟ عمل، وقد تكون عمل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة في كسب المعلم. في بعض النسخ في كسب العلم، في بعض النسخ في بعض النسخ من سنن أبي داود في كسب العلم، لأنه الآن تعليم القرآن مثلا أو تعليم العلم مقابل مادي هذا إجارة. تعليم العلم مقابل مادي هذا ماذا؟ إجارة. تعليم القرآن مقابل مادي هذا إجارة، لأن عقد على منفعة ألا وهي التعليم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ليبين ماذا؟ حكم هذا الكسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليتكلم فيه رحمه الله تعالى عن حكم كسب المقابل أو الأجرة على تعليم القرآن أو غيره من العلوم الشرعية. كسب الأجرة على تعليم القرآن أو غيره من العلوم الشرعية، أي ما حكم أخذ الأجرة على ذلك؟ المسألة خلافية بين العلماء، المسألة خلافية بين العلماء. وحديث الباب استدل به من قال بماذا؟ بتحريم ذلك. حديث الباب استدل به من قال أن أخذ الأجرة مقابل التعليم، المقصود بالتعليم أي الشرعي ومنه القرآن، محرم. وهذا هو مذهب الأحناف المشهور عند الأحناف خاصة المتقدمين منهم. المشهور عند الأحناف أن أخذ الأجرة، وجماعة من العلماء أن أخذ الأجرة مقابل تعليم القرآن وغيره من العلوم الشرعية خاصة القرآن محرم. من أدلتهم هذا الحديث، وهذا الحديث له اصطلاح أي له تسمية، يسمى عند العلماء بحديث القوس، يسمى عند العلماء بحديث القوس. لماذا؟ لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أعطي له ماذا؟ قوسه، فلذا سمي ماذا؟ بحديث القوس. أما الجمهور والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، في قول الحنابلة عندهم قولان في المسألة، قول بالمن وقول بالجواز، وعندهم قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه يجوز للحاجة. فالمسألة الآن تمحض عن هذه المسألة هذه الأقوال الثلاث. فنعيد: القول الأول أن أخذ الأجرة مقابل ذلك محرم، هذا قول الأحناف خاصة المتقدمين منهم، ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها كذلك جمع من السلف. والقول الثاني أن ذلك جائز، وهذا قول الشافعية والمالكية، والرواية قالوا المشهورة في مذهب الإمام أحمد، واختارها الشيخ بن عثيمين وبن باز والألباني على تفصيل. القول الثالث رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية، واختارها كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أن ذلك جائز للحاجة، جائز للحاجة. ما سبب الخلاف في المسألة؟ راجع إلى النصوص التي جاءت في الباب. ما سبب الخلاف في المسألة؟ سبب الخلاف في المسألة النصوص التي في الباب. فمن صحح حديث الباب وقال أنه صحيح فحجته ماذا؟ قوية، أي حجته قوية على ماذا؟ على التحريم. من صحح حديث الباب وقال أنه حديث صحيح فحجته قوية، لكن قال هذا الحديث ظاهره يعارض ماذا؟ حديث عبد الله بن عباس عند البخاري، جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الأحناف الذين قالوا بالتحريم أبعدوا، أول الأجر بماذا؟ بالأجر الأخروي. الذين قالوا بالتحريم أول الأجر بالأجر الأخروي وليس الأجر ماذا؟ الدنيوي. الآن نأتي لحديث الباب ثم نذكر أو نشيل أدلة الأقوال. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ترمذي. قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة بن زياد الموصلي الحافظ بن حجر يقول صدوق له أوهام حديث عند أصحاب السنن. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول صدوق له أوهام حديث عند أصحاب السنن. الإمام أحمد قال عنه ضعيف الحديث وقيل عنه كذلك هو ممن لا يحتج بحديثهم إذا تفردوا، وقيل أنه تفرد بهذا الحديث لكن هذا مردود. لماذا؟ لأن الرواية الأخرى التي ذكرها ماذا لهذا الحديث متابعة فيها ماذا؟ متابع. قال عن عبادة بن نسي الشامي ثقة حديث عند أصحاب السنن. عن الأسود بن ثعلبة الشامي مجهول حديث عند أبي داود وابن ماجة، لكنه توبع تابعه جنادة ابن أبي أمية كما في الرواية التي بعدها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري وفاته سنة 34 بالرملة هذا الحديث أخرجه كذلك ابن ماجة في سننه والشيخ الألباني صححه وذكر له شواهد من حديث أبي بن كعب وغيره، وأطال في تخريجه في السلسلة الصحيحة تحت رقم 56 و200. الشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة وأطال في تخريجه تحت رقم 56 و200، أي في السلسلة الصحيحة. قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. الآن المقصود بالكتاب ماذا؟ كتابة والقرآن. فأهدى إلي رجل منهم قوسا، ولذا قلنا هذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث القوس. فقلت ليست بمال، هذا قالوا في إشارة إلى أنه كان معلوما عندهم أنه لا يجوز أخذ المال، فهو قال هذه القوس ليست ماذا؟ أموال نقدية. قال فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، أي استعملها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، من باب الاحتياط ورعه رضي الله عنه وأرضاه. فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، أي ليست نقد، وإن كانت لها قيمة تعتبر مالا كذلك، لكن هو فهم ماذا؟ أنها ليست لها قيمة، أي قيمة مالية، أو ليست قيمة مالية ولها قيمة، وأرمي عنها في سبيل الله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، أي هذه القوس، هذه الهدية، أي مقابل هذا التعليم. هذا نص كما قلنا عند الأحناف ورواية عند الإمام أحمد على ماذا؟ على التحريم. من أدلتهم حديث القوس، من أدلتهم كذلك قالوا عموم قوله جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لكن لا بد قبل ذلك من تحرير محل النزاع. ومتفق على ماذا؟ على أن المال إذا كان يبذل للمعلم أي معلم القرآن والعلم من بيت مال المسلمين اتفقوا على ماذا؟ على الجواز. هم الآن لابد من تحرير محل النزاع ونفهم المسألة. اتفقوا على أن المال لو كان يبذل من بيت مال المسلمين أو من الوزارات أو الحكومات أو نحو ذلك أي يبذل من ولي الأمر، فاتفقوا على ماذا؟ على جواز ذلك. اتفقوا على جواز ذلك، وإنما الخلاف بينهم إذا بذل المال من ماذا؟ من المعلم. إذا بذل المال من المعلم، فبالتالي هذه المسألة نخرج منها ماذا؟ الأئمة والمؤذنين، لأن مالهم من بيت المال، لأن مالهم من بيت المال، وإنما الكلام على ماذا؟ على العوض الذي من طرف من؟ المعلم. العوض الذي من طرف المعلم. فالأحناف كما قلنا ورواية عند الإمام أحمد واختارها جمع من العلماء قالوا بالتحريم، من أدلتهم حديث القوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة بن الصامت: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار قال ماذا؟ فاقبلها، أي اقبل هذه الهدية. واستدلوا كذلك بقوله جل وعلا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. استدلوا كذلك بهذه الآية، أي لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الجمهور كيف تعاملوا؟ والجمهور من أدلتهم حديث عبد الله بن عباس الذي عند البخاري، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا القول الثاني، وهو قول المالكية والشافعية والمشهور في مذهب الإمام أحمد. كذلك استدلوا بماذا الجمهور؟ حديث دليلهم حديث عبد الله بن عباس، ودليلهم كذلك قصة أبي سعيد الخدري أخذ العوض مقابل الرقية، هي كذلك من أدلتهم. الآن الأحناف أو الجمهور كيف تعاملوا مع حديث عبادة؟ قالوا بماذا؟ الأكثر قالوا أن الحديث ضعيف. الأكثر قالوا أن الحديث ضعيف، ولذا ابن بطال المالكي في شرحه على البخاري قال: واحتجوا بأحاديث ضعاف، منها حديث عبادة ابن الصامت، يقول: واحتجوا بأحاديث ضعاف، منها حديث عبادة ابن الصامت، أي حديث القوس. وكذلك ممن أشار إلى تضعيفه ابن عبد البر في التمهيد، الإمام ابن عبد البر في التمهيد، الإمام ابن عبد البر في التمهيد. الأحناف كيف تعاملوا؟ قلنا أول تأويلا بعيدا، وقالوا أن المقصود بالأجر في حديث عبد الله بن عباس هو أجر الأخروي، وهذا بعيد. الجمهور بما قالوا، أولا منهم من ضعف هذا الحديث كما قلنا، ومنهم من أوله وقال حادثة خاصة، ومنهم من قال بنسخه بحديث ماذا؟ عبد الله بن عباس، بحديث عبد الله بن. أما الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قالوا نزلت في اليهود. قالوا ماذا نزلت في اليهود؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أخذ الأجرة على القراءة حرام، أخذ الأجرة على القراءة حرام، أما أخذ الأجر على التعليم فلا بأس. يعني ما معنى ذلك؟ رجل قال أنه لا يقرأ القرآن إلا مقابل عوض، فهذا ماذا؟ حرام. رجل الآن جاء وقال لا أقرأ القرآن إلا بعوض، هذا مثل ما يفعل في المآثم، إضافة إلى كونها بدعة هم ارتكبوا جرما آخر، فهو لا يقرأ إلا بمقابل. أما أخذ الأجر على التعليم فجائز يقول، فلا بأس، لأن الآن في التعليم ليس أخذ الأجر مقابل ذات القرآن أو ذات العلم، وإنما مقابل ماذا؟ منفع التفرغ، كما قال الشيخ الألباني، خاصة والآن غالب أن بيت مال المسلمين لا يعطي للمعلمين. القول الثالث هو قول قوي جمعا بين النصوص، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في المذهب واختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد فصل في أضواء البيان أن ذلك جائز للحاجة، أن ذلك جائز للحاجة، يعني إذا كان له حاجة لذلك له ماذا؟ أن يأخذ. أما إذا كانت ليست له حاجة لذلك فالأولى ماذا؟ أن يترك. فنفهم المسألة، سبب الخلاف راجع للنصوص التي جاءت في الباب، منها حديث القوس أي حديث عبادة ابن الصامت. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وحدثنا عمرو بن عثمان الحمصي صدوق حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه، صدوق حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه. قال وكثير بن عبيد الحمصي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه. قال معا حدثنا بقية، وهو بقية ابن الوليد الحمصي صدوق كثير الإرسال خاصة عن الضعفاء، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال حدثني، وهنا ماذا؟ عفوا، مش كثير الإرسال، كثير التدليس، أنا أقول الإرسال، كثير التدليس خاصة عن الضعفاء، وهنا صرح بالتحديث فانتفت عنه شبهة التدليس. قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار الحمصي، وهو صدوق حديث عند أبي داود، صدوق حديث عند أبي داود. قال عمرو أي عمرو بن عثمان، وحدثني عبادة بن نسيه، لا يعني أن عمر يروي عن عبادة مباشرة، وإنما بشر يروي عن عبادة. الآن ننتبه، هو الآن قال المصنف حدثنا عمر وكثير، ثم ذكر ماذا؟ جمع بينهما كلاهما عن بقية، ثم قال حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار الحمصي، ثم بين أن الطريق التي ساقها طريق من؟ عمر بن عثمان. فقوله هنا قال عمر، هو عمر بن عثمان شيخه، وحدثني عبادة بن، يعني بشر بن عبد الله بن يسار يروي عن من؟ عن عبادة. يعني هنا لاحظنا ماذا؟ متابع لمن؟ للمغيرة بن زياد، يعني المغيرة بن زياد كما قال الشيخ الألباني لم يتفرد، وقلنا الشيخ الألباني أطال في تخريج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة تحت رقم 56 و200. فمغيرة هنا توبع، تابعه من؟ بشر بن عبد الله بن يسار. عن جنادة بن أمية كذلك عندنا متابع آخر، الأسود في السند السابق مجهول، وهنا من تابعه؟ جنادة بن أبي أمية الشامي، مختلف في صحبته، حديث عند أصحاب الكتب الستة، مختلف في صحبته، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، أي الخبر السابق، والأول أتم، أي الرواية السابقة أتم من هذه الرواية. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. فهذا دليل قوي لمن قال بالتحريم، لذا من قال بالتحريم دليلهم ماذا؟ قوي. نعم. باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، فأفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه، فقال اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السقر عن الشعبي عن خارجة بن الصبت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في حكم بيان كسب الأطباء جمع طبيب، يعني ما وجه علاقة هذا الباب بالإجارة؟ لأن كذلك هذه إجارة ماذا؟ منفعة عمل. إجارة ماذا؟ منفعة عمل. ونلاحظ أنه شبه ماذا الراقي بالطبيب، شبه الآن الراقي بالطبيب، هذا معنى قوله هنا باب في كسب الأطباء، فهو لا يتكلم على ماذا على الطب الحديث، وإنما يتكلم على ماذا على الراقي. قال أما الأمر الدنيوي فلا خلاف في ماذا في جواز أخذ المقابل أو العوض عنه، أي ببذله. قال حدثنا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي بشر جعفر بن إياس البصري عن أبي المتوكل واسمه علي بن داود البصري أبو بشر ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأبو المتوكل ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما وفاته بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه أن رهطا، والرهط عددهم من كم؟ من 3 إلى 10 إلى 9، هذا الرهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول لم أقف على اسم من أسماء هؤلاء إلا أبا سعيد، ابن حجر يقول لم أقف على اسم من أسماء هؤلاء إلا أبا سعيد الخدري. انطلقوا في سفرة سافروها، في بعض الروايات أرسلهم في سرية، أرسلهم في سرية فنزلوا بحي من حياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم ماذا؟ أن يضيفوه، أي هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع أبي سعيد الخدري طلبوا منها من هذا الحي الضيافة، فأبوا، أي هذا الحي أبى أن يضيف هؤلاء الصحابة أن يضيفوهم. قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء، أي استعانوا بكل شيء من أجل شفائه، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط لعلهم نزلوا ماذا بعيدا قليلا عن حيهم الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا؟ يعني رقية، لأن الرقية تطلق كذلك على الطب. فقال رجل، هذا الرجل من هو؟ أبو سعيد الخدري، وهذا يسمى عند العلماء بأسلوب التجريد، يسمى عند العلماء بأسلوب التجريد، يعني كأن المتحدث يجرد شخصا آخر يتحدث عنه وهو نفسه، هذا يسمى عند العلماء بأسلوب التجريد بالدال، كأن المتحدث كما قلنا يجرد شخصا آخر يتحدث عنه. من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم، أي طلبنا منكم الضيافة فأبيتم، أي امتنعتم أن تضيفون، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. والجعل ما يعطى على عمل، الجعل ما يعطى على عمل. مما ينبغي أن يعلم قبل أن نتكلم على الأصل، على حكم أخذ المقابل أو الأجرة مقابل الرقية، أنه ماذا؟ قد تكون الأجرة في باب الرقية من باب الإجارة، وقد تكون من باب الجعالة. قد تكون أو قد يكون المقابل في باب الرقية من قبيل الإجارة، وقد يكون ماذا؟ من باب الجعالة. قد يكون من باب الجعالة. قد يقال ما الفرق بينهما؟ قد يقال الآن ما الفرق بينهما؟ قد يقال الآن ما الفرق بينهما؟ نعم، من ننتبه، فرق كما قلنا بين الإجارة والجعالة في باب الرقية. ما معنى ذلك؟ الجعالة مقيدة بماذا؟ بالشفاء، إن شفي مريضي فلك كذا، إن شفي مريضي فلك كذا، هذه ماذا؟ جعالة، لقوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير، هذا دليل على جواز الجعوان به زعيم، أي ضامن. أما الإجارة يعني يأتي بالراقي يرقي سواء شفي أو لم يشفى، فقد يعطيه ماذا؟ مقابل، قد يعطيه مقابل. لا خلاف بين العلماء وعند الأكثر على جواز أخذ ماذا؟ على جواز الإجارة في باب الرقية، على ماذا؟ على جواز مذهب الجمهور، على جواز أخذ الأجرة أي الإجارة في باب ماذا؟ الرقية. حنا نتكلم على الجواز، لا نتكلم على الأفضل، لأنه يبقى الأفضل ماذا؟ عدم الأخذ، يبقى الأفضل عدم الأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، حديث جابر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. لكن الخلاف بينهم في اشتراط الشفاء البر، الخلاف بينهم في اشتراط ماذا؟ الشفاء البر. كان يقول مثلا إن شفي مريضي فلك كذا، إن شفي مريضي فلك كذا. يعني الآن الخلاف بينهم في مسألة إذا كانت الجعالة من باب ماذا؟ شرط الشفاء. إذا كانت الجعالة من باب شرط الشفاء، كان يقول إن شفي فلك كذا، فبالتالي لو فعل رقى ولم يشفى المريض فليس له شيء، وإن شفي المريض فلهما ماذا؟ على نتكلم على الصورة، نتكلم على الحكم، فلهما اتفق عليه. اشتراط الشفاء في باب الرقية مسألة خلافية. اشتراط الشفاء مسألة ماذا؟ خلافية. اشتراط الشفاء مسألة خلافية. الآن فرق بين أن يشترط الشفاء في الطب وأن يشترط الشفاء في الرقية. فرق بين أن يشترط الشفاء في الطب وأن يشترط ماذا؟ الشفاء في الرقية. والآن الشافي هو الله جل وعلا سواء بالطب أو بالرقية، لكن ما الفرق بينهما في الرقية؟ لأن الآن نتكلم عن الرقية المشروعة. الرقية تكون بكلام الله أو بالأذكار المشروعة، فتكون مقابل شيء شرعي بخلاف ماذا؟ الطب. فالشاهد أنهم اختلفوا في اشتراط الشفاء في الرقية واخذ الجعالة على ذلك. القول الأول أجازوا، قالوا أن ذلك ماذا؟ جائز. وهذا قول المشهور عند الشافعية أو بعض الشافعية وكذلك عند الحنابلة، أن ذلك ماذا؟ جائز. يعني الآن نخرج الأحناف، لماذا؟ لأن الأحناف أصلا يمنعون العوض في هذا الباب. الأحناف أصلا يمنعون العوض، فتبقى المسألة دائرة بين الشافعية والمالكية والحنابلة. فالقول الأول قول بعض الشافعية وكذلك مذهب المشهور في مذهب أحمد، قالوا بأن ذلك جائز، أي أن شرط الشفاء في الجعالة في باب الرقية جائز. والقول الثاني قول عند بعض المالكية وكذلك بعض الحنابلة ومذهب ابن حزم وغيره، أن ذلك ماذا؟ ليس بجائز. أن ذلك ماذا؟ ليس بجائز. ما سبب الخلاف؟ راجع لحديث الباب. الآن ما سبب الخلاف؟ راجع إلى حديث الباب، لأن حديث الباب قال ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. حديث الباب قال ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فهنا لكن لو نظرنا لحديث الباب لم يشترط الشفاء وإنما اشترط الجعل. لو نظرنا لحديث الشفاء أو حديث الباب لم يشترط الشفاء وإنما اشترط الشيخ بن عثيمين يرى جواز. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يجوز ماذا؟ أن يشترط ماذا؟ الشفاء. الشيخ بن عثيمين في لقاء الباب المفتوح يقول رحمه الله تعالى يجوز. هذا كله ماذا؟ إذا كانت الرقية مشروعة. الكلام على ماذا؟ على إذا كانت الرقية مشروعة. المسألة خلافية والأولى البعد عن ماذا؟ عن اشتراط الشفاء. لماذا؟ لأن تدخل المسألة في قد تدخل في باب اعتقاد. قد تدخل المسألة في باب الاعتقاد. ما معنى ذلك؟ قد يظن المرقي أو الراقي أن هو ماذا؟ هو الشافي. ولذا من شروط الرقية الشرعية الصحيحة من شروطها ماذا؟ أن يعتقد أن الشفاء بيد الله. وما الراقي إلا سبب من الأسباب، والله جل وعلا هو الشافي. فلذا بعضهم كابن حزم ومن أشرنا إليهم منعوها، لأن قد تدخل في مسائل ماذا؟ الاعتقاد. أما الأجرة، احنا انتهينا من الجعالة، أما الأجرة فما حكم أخذ الأجرة؟ جائز. ما الدليل؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن تيمية: لا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية، نص عليه أحمد. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية، نص عليه الإمام أحمد، أي أن الإمام أحمد نص على ذلك. قال: فجعلوا له قطيعا من الشاء، لأن الجعل لا يحدد، الجعل لا يحدد. ما معنى لا يحدد؟ الجعل يكون من طرف من؟ الجاعل. إن جئت بكذا فلك كذا، لأنه الجعل مقابل عمل. قال: فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، أي حبل تشد به البهيمة، أي كناية عن ماذا؟ على أنه بعد فضل الله عز وجل شفي وأصبح نشيطا. فأوفاهم جعلهم، أي أعطاهم جعلهم الذي صالحوه عليه، أي اتفقوا عليه. فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى، أي المقصود بالذي رقى أبو سعيد الخدري، لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ ولذا من أسماء الفاتحة رقية، من أسماء الفاتحة تسمى الرقية. أحسنتم، مضربوا لي معكم بسهم. وهذا فيه كما قلنا دليل جواز أخذ الأجرة. ولذا يقول النووي في شرحه لهذا الحديث، يقول إمام النووي رحمه الله تعالى: هذا تصريح بأخذ جواز الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وهي حلال لا كراهة، وأنها حلال لا كراهة. يقول النووي في شرح لهذا الحديث: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وإنها حلال لا كراهة. فمذهب الجمهور الجواز، لكن مما ينبغي أن يعلم أن الأولى عدم ماذا؟ اشتراط الراقي. الآن قد تكون إجارة ليست جعالة، وإنما قد تكون إجارة، والراقي ماذا؟ يشترط. معروف ماذا؟ أنه يقول: عملي أرقيه، وعملي ماذا؟ مقابل ألف. هذا ماذا؟ اشتراط. فهنا قالوا الأولى ألا يشترط، الأولى ألا، مثله مثل ما سيأتي معنا في باب الحجام، في قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. قال: ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا هشام بن حسان البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. وهشام بن حسان من أثبت الرواة في محمد بن سيرين، هشام بن حسان من أثبت الرواة في محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين الإمام المشهور، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أخيه معبد بن سيرين البصري، ثقة حديث عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، الحديث السابق. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والترمذي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والترمذي. قال: حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين أبو بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي السفري الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن خارجة ابن الصلت الكوفي مقبول حديثه عند أبي داود والنسائي. مقبول حديثه عند أبي داود والنسائي. عن عمه له صحبة قيل اسمه علاقة, قيل اسمه علاقة ابن صحار بالصاد والحاء, علاقة ابن صحار التميمي, علاقة ابن صحار التميمي. وقيل اسمه علاء وقيل اسمه عبد الله وهو من بني تميم تميمي. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى, أي هذا الحديث تفرد به المصنف لكن النسائي أخرجه في الكبرى لا في الصغرى, وأخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني, أي ليس عند أصحاب الكتب الستة عند أبي داود فقط لكن النسائي أخرجه في عمل اليوم والليلة في الكبرى. أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل. ما المقصود بهذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بخير أي بالقرآن. فارقي لنا هذا الرجل, فأتوه برجل معتوه أي مجنون في قيود أي مقيد, فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية. لأن الرقية تحتاج إلى ماذا؟ قد تحتاج إلى أيام تتابع تواصل. وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل. بيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب صحيح مسلم الكلام على أحكام الرقية أكثر, لكن هنا الشاهد إجارة على ماذا؟ على منفعة. لماذا ذكر هذا الحديث؟ إجارة على منفعة على عمل. فكأنما أنشط من عقال كما قلنا فأعطوه شيئا أصبح نشيطا فشفي بإذن الله جل وعلا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له أي ذكر القصة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلا عمري. هذه مما جرت ماذا على الألسنة وسبق الكلام عليها. لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يعني الآن كأنه يقول يعني من الناس من يأكل برقية باطلة, الرقية التي فيها مخالفة للشرع كالاستعانة بالجن أو غير ذلك, وهذا يأكل. فأنت الآن الذي ترقي برقية صحيحة برقية حق أولى من ماذا؟ من هذا الذي يرقي برقية باطلة. وهذا فيه دليل كما قلنا قبل قليل, دليل عند الجمهور على جواز أخذ الأجرة على الرقية. نقف عند هذا, وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.